وهو النسائي بن ماجه ملكت تخريجه ايضا. ومن حديث الشقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا اذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ملكت لفظ ابن مسعود وعند البخاري، كنا اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، الى اخر الحديث. لان ملكتكم فاكرينه ولا كتبتوه ولا ما كتبتهوش؟ ما كتبتهوش. وفي اخره ذكر التشهد الاخير رواه الترمذي من حديث الاسود بن يزيد عن مسعود. طبعا انا كلمت في المره اللي فاتت عن الفاظ الحديث والفاظ التشهد وحكم التشهد الاوسط والاخير على عجاله بما اتفق ومقام الدرس. وذكر في حديثه بالنهي عن ذلك بقوله: فان الله والسلام ومنه السلام. هنتكلم بقى دلوقتي في الباب نفسه اللي هو في الكلام على مساله السلام من الله وصفه السلام وكده، عشان يبقى الكلام ما يتكررش تاني ربطا بالكلام الذي سبق في المره السابقه. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاه المكتوبه يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. والحديث رواه مسلم، رواه هذا الحديث رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة، في المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب الذكر بعد الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا النص مفاده إيه؟ مفاده أن السلام اسم من أسماء الله، ثبت بالنص الصحيح. وإحنا قلنا كيف نعرف أسماء الله؟ منين؟ من الكتاب أو السنة، يعني من الكتاب أو صحيح السنة. وقلنا أن المفهوم لا يثبت به صفر، المفهوم لا يثبت به إيه؟ يعني ما ينفعش أنك أنت تفهم من ومكر ومكر الله تقول أنا أفهم من ذلك أنه مكر. واضح كده؟ مفهوم؟ لكن لابد يكون بصريح الإيه؟ المنطوق. اللهم أنت السلام ومنك السلام، إن الله هو السلام مثلا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فهو جاء الحديث ده من باب أنه يثبت أنه اسم من أسماء الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك دبر الصلوات بعد الصلوات إذا انصرف من الصلاة المكتوبة، إذا انصرف من الصلاة المكتوبة. وفي لفظ إذا انصرف من الصلاة. ولذلك يسأل سائل: هل يصح أن يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام بعد صلاة النافلة؟ نعم يصح، نعم يصح، ماشي لعموم ايه الصلاة. ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يبقى فيه إثبات هذه الصفة وهذا الاسم. وفي الحديث إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى، يعني السلام. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال في آخره: رواه ابن أبي الدنيا وابو نعيم معضلا. ورفعه منكر، رفع هذا الحديث منكر. احنا يمكن دايما بنقول السلام تحية اهل الجنة لربهم، او احنا يمكن دي مشهورة بنا، لكن السلام تحية اهل الجنة بعضهم لبعض هذا صح؟ هذا ايه؟ افهم، فرق بين حاجتين. السلام تحية اهل الجنة بعضهم لبعض، اهل الجنة تحيتهم ايه؟ السلام عليكم. لكن في حديث ان هذا هو تحية اهل الجنة لربهم تبارك وتعالى، يعني هم لما بيحيوا ربهم فبيقولوا ايه؟ السلام، يعني السلام على ربنا وكده. فهذا الحديث رفعه منكر. وقال ابن القيم في حد الارواح: لا يصح رفعه. واضح؟ لا يصح ايه؟ رفعه. وفي التنزيل ما يدل على ان الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. يعني سلام هذا ايه؟ سلام قولا، هو يعني هو قولا من رب رحيم، حاله ايه؟ قولا من رب رحيم. ومعنى قوله ان الله هو السلام ان الله سالم من كل نقص. القضيه هنا اذا ثلاث مسائل مهمه بالنسبه لك اللي انت ينبغي تخرج بيها او تفهمها من طريقه هذا الكلام، وعايز اوصلها لك الشارح من خلال ما يريده يمكن لعله افهم الناس بمراد المصنف الشارح، لانه حفيده، لانه من بيته، لانه من نفس النمط، من نفس العلم، على نفس الوتيره، حتى نفس المذهب في الفقه الى اخره. واضح؟ فلو عايز يقول انه عايز يقول انه الله عز وجل من صفاته ومن اسمائه السلام. خلاص يبقى دي قضيه مسلمه بالنسبه لنا، مش فيها مشكله، ثبتت بالنصوص الصحيحه. ودي مساله تقول انت بتقول ده التحصيل حاصل بالنسبه لنا، عارف انه اسمه السلام. القضيه الثانيه معنى اسمه، معنى اسمه السلام. هنقرا مع بعض الكلمتين دول ونشرحهم بالراحه. ومعنى قوله ان الله هو السلام ان الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزع عن كل عيب ونقص. قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد، وده من الكتب الطيبة اللي فيها كثير جدا من الفوائد اللغوية، وكذلك شرح كثير من الأسماء والصفات وبعض الألفاظ المتعلقة بمقامات شرعية زي المغفرة والرحمة. السلام اسم مصدر، وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والإخبار. نشرح بالراحة كلمة كده بس نقراها ونشرحها بالراحة. فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران، الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك، فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل، يعني في هذا المعنى الذي يلزم فيه هذا الدعاء، اسم السلام دون غيره من الأسماء. والثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا، يعني يمكن أن تأتيه منكرا، فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإذان بالسلامة خبرا ودعاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين أنه خبري وإنشائي، فكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسماء الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه، فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به، قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتي في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام، الذي تطلب منه السلامة. فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. واضح؟ يعني ايه بقى معنى الكلام ده بالراحة كده؟ يعني بيقول ان انت لو نظرت في معنى اسمه السلام، فهناك من قالوا ان السلام، طبعا ده من جهة لغوية، هو مصدر. السلام ايه؟ خد بالك اسمه مصدر، هو طبعا المصدرية بتاعته ايه؟ السلامة، مش كده؟ السلامة، يبقى السلام اسمه مصدر لانه مصدريته ايه؟ السلامة. هذا اللفظ ده في اللغة بيستخدم، اي لفظ لما بيطلق بمصدريته باسم مصدره فهو بيقول بيقع للغة على صيغة الاخبار ويقع على صيغة الانشاء. يعني صيغة الاخبار وصيغة الانشاء، اي سياق لغوي له قسمين، اما خبري واما انشائي. اما خبري واما الخبري هو ما يتعلق به صدق او ايه او كذب، ما يتعلق به صدق او كذب، ويحتمل فيه الصدق والكذب. مفهوم؟ يعني عندما تقول النهر مملوء، طلعت الشمس، خرج القمر، شاهدت الهلال، كل هذا ايه؟ خبر. مفهوم؟ والانشائي هو ما لا يتعلق به خبر ولا يتعلق به ايه؟ صدق او كذب. افهم الكلام. وهو الذي غايته الاول، غايته العلم اللي هو الخبري، غايته الايه؟ العلم. والثاني اللي هو الانشاء، غايته الايه؟ العمل. ولذلك منه افعل ولا تفعل. يبقى اذا بعبارة بعيد عن الكلام ده كله عشان احنا مش فاهمين. الخبر زي ايه؟ شاهدت القمر، مش كده؟ البئر مملوء. طيب والانشاء زي ايه؟ اشرب منه، مش كده؟ ائتني، واضح؟ اضرب فلان، لا تأكل منه. يبقى ايه؟ افعل ولا تفعل. ده بيسموه اسلوب ايه؟ انشاء. هناك اسلوب خبري في معنى الانشاء. اسلوب ايه؟ خبري في معنى، يعني يأتي سياق خبري، خبر الكلام كده، سياق خبري، قصة، خبر، لكن يحمل امرا ونهي. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. هذا مفاده ايه؟ مش مجرد حكاية تضيع وقت، بهذا معناه ويفهم منه ويترتب عليه أن من أراد وذلك يقول إيه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم فين يتم إيه بعد الأمر ولا عشان يتم إذا معناه يا والدات أرضعن أولادكن إن كنتن تريدن أن تتمن الإيه الرضاعة واضح لكن جاءت السياق إيه خبري فده بيسموه خبر يحمله إنشاء مفهوم يا إخوان وقد يكون هناك إنشاء يحمله خبرا أيضا قد يكون هناك إنشاء يحمله إيه خبرا زي مثلا قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك فده في أمر لكن ده على سبيل إيه الإخبار أنك ستكفر ستتمتع بهذا الكفر ثم يكون مآلك عذاب جهنم وأنك لن تتمتع به شيئا يبقى جاء في سياق إنشاء لكن هو إيه خبري لأن قل دي فعل أمر مفهوم؟ طبعا ده مش مقام تفصيلها بس عشان أقرب العبارة السلام اسم مصدر يقع على سياق الإنشاء ويقع على سياق الخبر إذا جاء على سياق الخبر إذا قلت الله السلام إذا أنت تخبر أن الله عز وجل هو إيه؟ السلام يعني السلام؟ يعني السلام نحن قلنا ما إيه؟ من السلامة مش كده ليه؟ المصدرية بتاعته كده في المصدر سلامة طب السلامة يعني ايه ضد العيب واضح فلما يكون هو اسمه السلام يبقى اذا مع انه منزه عن كل عيب وسالم من كل نقص انتوا فاكرين لما قلنا الاسماء ستة انواع وقلنا منها قلنا اسم يدل على الذات زي موجود وهو خبر خبر يدل على الذات زي الوجود وزي واضح حقيقة الوجود وحقيقة الذات وخبر يدل على صفة زي الرحمن الرحيم أو نعم وخبر يدل على فعل زي خالق ورزاق وخبر يدل على تنزيه زي السلام والمؤمن والمهيمن يبقى إذن السلام لا يدل على فعل ده نجاة الخبرية نجاة إيه؟ طيب يبقى اذا لما نيجي نقول السلام يقع على صيغه على السياق الخبري يبقى هنقول ايه السلام بمعنى اخبار بان الله اسمه السلام طب وعلى صيغه الانشاء لما نقول الله السلام نقول بقى على صيغه الانشاء اذا ايه ايه بقى الفعل والامر هنا يعني الله عز وجل هو الذي تحل منه السلامه تحل منه الايه السلام وهو الذي يأذن بالسلامة وهو الذي يسلم من أراد أن يسلمه واضح؟ يبقى إذن السلام كخبر وصف له والسلام كإنشاء بيان لإيه؟ لما يقع منه بناء على هذا المعنى واضح كده ليه؟ فإحنا لما نيجي نقول السلام عليك فقالوا وهي هنا بعد الناس بقى هي هنا ليست اسم من اسماء الله ده هي وقعت على سبيل الانشاء ليست للايه للخبر وقعت على سبيل الانشاء للخبر وطالما على سبيل الانشاء للخبر يبقى معناها ايه معناها السلام عليكم يعني ندعو الله عز وجل ان ينزل عليكم السلامه وان تنزل عليكم بركته وأن يعافيكم من العيوب والنقص وأن يسلمكم من الكرب وأن وإلى آخره من باب إيه السلام يعني يعني يعني يعني إيه سلمكم الله فسلمكم الله مش اسم الله بقى فاهم بقى ما تذكرش الاسم انت بتذكر ايه الفعل مفهوم المدلول وناس تانية لا ده انت بتقول الاسم السلام لان هو ايه اللهم انت السلام فانت بتقول السلام بالالف واللام وده اسمه فقال لا ايوه بس المقام هنا مش ذكر الاسم فابن القيم بيقول لهم الحقيقه ان هو الجزء ده صح الجزء ده صح لكن صواب المساله الجمع بينهم الجمع ايه بينهم فانت عندما تقول السلام عليكم وقع المقام الخبري بمعناه وقع المقام الانشائي بايه بمعنى فاما المقام الانشائي فهو طلب السلامه لكم من الله ماشي كده واما المقام الاخباري ان المطلوب منه السلام لكم هو فيبقى انت ساعه تقول السلام عليكم كانك بتقول ايه كانك تقول السلام عليكم من السلام فهم كانك بتقول ايه كانك بتفكها بقى من باب من المعنى الاثنين مع بعض، السلام عليكم من السماء، لانه من الذي يقدر عليها ومن الذي يفعلها؟ ولا تاتي الا من الا منه، لانها صفته وهو القادر عليها. فيبقى انت من جهه ذكرت صفته واسمه السلام، وذكرت الطلب المطلوب وهو السلام لايه؟ للناس. فهذا عند قولك السلام فقط. جمعت بقول يعني الاثنين معنيين. وهذا كما تقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، أو يعني كأنك بتقول اللهم اعف عني يا عفو، اللهم اغفر لي يا غفور، فكأنك بتقول اللهم سلم يا سلام. واضحة؟ واضحة ليه؟ بالمعنى في الاثنين، واضح كده؟ ليه بقى؟ لأنه هو بيقول إن احنا أولا علمنا هذه التحية من الشرع، يعني ليسنا الذين وضعنا هذا من عندنا. مش كده ليه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام. طب دي بقى هنا مقامين هم ولا مقام واحد؟ مقامين. اللهم انت السلام اثبات الصفه والخبر، صح ولا لا؟ ومنك السلام اللي هو الايه؟ الانشاء. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، ثاني بقى اضافه يا ذا الجلال والاكرام، صفه ايه؟ صفه اللي هي تحتل الايه؟ تمجيد، تقدير السمو، تقدير التنزيل. يا ذا الجلال والاكرام، طبعا انت السلام ليه؟ لان انت ذا جلال، لان انت سبوح، لان انت قدوس، فلا بد ان تكون سلام. وبعدين طب تلتمس السلامه من من؟ منك. واضح؟ تلتمس السلامه من المسالم من كل نقص، تلتمس السلامه من السالم من كل عيب، لانه لا يعرفها ولا يقدر على قيمتها الا هو. ما حدش يعرف السلامه الا هو، لانها صفته. لان انت قد تطلب العيب تظنه سلام. زي واحد مثلا، واحد تقول لك يا سلام انا لو عيني خضره وشعري ناعم وبيضه وحلوه قوي، ويمكن يكون ده ايه سبب هجوم الرجال عليها، فايه فيفتنوها، مش كده ولا ايه؟ يبقى طلبت امر تظنه من السلامه وهو ايه؟ ليس من السلام. مش هنقول بقى طلب من هو حسن ولا قبيح، مش بنتكلم كده، بنتكلم على السلامه. مفهوم ولا ايه؟ انت ممكن تطلب المال زي الاقرع والايه كده، وقال مثلا انا عايز ان يذهب عني ما قد قذرني الناس به، مش كده؟ فاكرين القصه؟ فذهب عني بسلامه ولا بالسلامه؟ شاكي ظاهرا، لكن ما كانش سلامه له. يمكن البرص والقرع كان بالنسبه لهم سلامه، لانه كان اسلم لهم ولدينهم، صح ولا لا؟ لكن ده تكبروا وكذبوا وفجروا وكفروا النعمه، فكان لهم السخط. كان لهم ايه؟ يقول لك عملوا ايه يا عم الحلوين بحلاوتهم، ولا مش عارف ايه بكذا، ولا ايه بكذا، يعني معناها ايه؟ مش هي دي اللي في الطلب مثلا يعني، صح؟ لكن قد يكون، عشان كده شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب ايه؟ رب مثلا رب اشعث اغبر زي تمرين، اقسم على، لكن لا في المرأة، عشان ده الموقع اللي بيطلب يعني. رب امة سوداء خرقاء، رب امة ايه؟ سوداء خرقاء ذات دين خير. في ألفاظ أخرى لا أذكرها، لا تسعفني الذاكرة بها. يعني المقصود إيه؟ إنها ممكن تكون مما لا يشتهى ومما لا يرجى. زي ما يجي لك واحد كده يبعت لك ورق يقول لك يا أخي أنا عايز زوجة، بس الله يبارك لك شعرها أصفر وعينيها خضر وبيضة وطولها 2 متر مش عارف طولها إيه وعايزة إيه فيجيب لك مواصفات مش هتلاقيها خالص في الكرة الأرضية. يقول له بقى استنى لما يكتشفوا في القمر مخلوقات، واخد بالك، واتجوز منهم يمكن تلاقي. وما يحط نفسه في الامور كلها ايه؟ مساله الدين والاخلاق وكده. هو ايه يقول لك يا اخي ما انت انا بقول لمين؟ ما انا عامل حساب ان انت هتجيب لي واحده ذات دين، ما انا دي مساله. لكن هو اللي ايه؟ فيمكن يعني يظل، وقد يمكن يعني قابلت من مثل هؤلاء، يظل يدور لا ودي هذا ودي الضب ودي كذا ودي عوره ودي فيها ودي عليها، لحد ما يقع في من تفتنه، لانه هو قاصد امر من ايه؟ غير الهدى. لم يقبل رشد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يهتدي بهداه، فاظفر بذات الدين تربت يداه. واضح؟ يعني هو من جواه، هي مش بقول لك يا اخي اصل عشان انا ببص، تقول له والله مريض القلب هو مريض القلب. يعني ممكن انسان تكون زوجته تقر بها عينه وبيحبها، وهي مثلا من جهه يعني ما يطلبه الرجل فيها، ما يطلبه الرجل. لكن ساعه الحيض او ساعه تحمل او ساعه تمرض يبدا ايه؟ ينظر الى غيره، لانه هو مريض القلب. هو طول ما هي على الرف ماله قرير العين بها، وما ليش غيرك، وعمري ما فكر في غيرك، ولو يمكن ولو حصل ولو هجت نزلت ومش عارف مين من السماء لو عمل، وبعدين تمرض او يحصل لها ظروف، المفروض بقى ان ايه اذا كان الود ودا ما زاب عند الايه عند العارض، واضح؟ لكن لما بيكون الود شهوة تزوب عند العارض. فبصت ليه يقول لك يا اخي عايز اتجوز ليه؟ اصلا حصل ظروف وبتاع وايه بقت عينه تبص شمال ويمين، لان مريض القلب هو مريض القلب. فاذا تزوج من الاصل طلبا للجمال او طلبا للمتعة او للشهوة يظل طالبا لها ابدا، واذا تزوج طلبا للعفة والدين وحسن الخلق وود المرأة والانس والمعاشرة على الخير فاذا وجده اطمئن به. حتى ان الرجل لما بيكون من العقلاء يقول لك لعل هذه التي يستهويها الناس ما تطيق ان تحيا معها لحظة. ليه؟ لا تنفع في صلاة ولا تنفع في الصيام ولا تنفع، تقول لها صلي، تقول لك اصلي ايه؟ رضي لك. وبعدين يطلع الناس على عوراتها ولا تسترك في خلفك ولا وتنتهك عدك، ما بقى شغلانة. ده العقل. لكن اللي طالب للشهوة، حتى اني قابلت يعني مشاكل عرضت علي من النساء تقول انا ما اتمنى مش لبس الحجاب، لبس الطويل، وزوجي يصر ان البس البنطال والقصير ويمشي جنبي فخور، فخور ديوس الذي يرى المنكر تقال ولا يرى، يعني ما فرحان او ان هي ماشية ايه يعني زي ما تكون كده ماشي والناس عمال يبص لها ويقولوا دي بتاعتي، بص كده بص دي بتاعتي. فشوف وصل به الدناءة الى انه ايه، الى انه يطلب من الناس الاطلاع على عوراته، يعني ينتهك ستر الله عز وجل له، هو اللي مضايقة وعايزة تستر مثلا. يبقى اذا مثل هذه الامور مما يطلبها الرجل او المرأة قد تكون ليست من باب الايه السلامة. من الذي يدري السلامة؟ الله عز وجل، لانه هو السلام. يبقى انت ما تعرفش السلامة لانها مش من صفاتك، لكن هو يعرف السلامة لانها من صفاته، واضح؟ وعشان كده كانت التحية اعظم تحية، ولذلك كان خير اسم لها هو السلام. يعني ما بقولش مثلا الرحمن عليك، الرحمن عليكم ورحمة، او الرحمة عليكم، اما الرحمة دي جميلة مش كده ليه؟ يعني ليه ما جاتش التحية؟ ما هو الرحمة فيها، هنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن ليه ما جاتش مثلا بين الرحمة والبركة وغير السلام؟ مثلا نقول ايه؟ غنى الله الغني عليك، او الغنى لكم ورحمة الله وبركاته مثلا، او الستر عليكم ورحمة الله وبركاته. ان السلامة فيها الغنى وفيها الستر وفيها، لان السلامة معناها ايه؟ معناها السلامة من العيب، والفضيحة عيب، والفقر الذي يدفع العبد الى المذلة عيب. لكن ممكن يكون الفقر ده هو ايه؟ ها هو السلامة لك، والغنى هو عورتك، مش كده ولا ايه؟ يقول لك فلان كان لما كان فقير كان معانا في المسجد. انا واحد من الناس كان رئيس مجلس اداره المعهد عندنا، راجل استاذ دكتور يعني، راجل زي برتبه وزير او مشابه، كان وكيل المعهد، كان يصلي معاه في المسجد. اول ما خد مدير المعهد قلت له ما بقتش اشوفك ليه؟ قلت له لا، اصل هو المدير اللي ما يصليش مع العمال، لان المسجد اللي يخش طبعا الفراشين والعمال فاول ما خد درجه بقى ايه؟ يعني كانها معره، كانها هو ما ليش معره، استغفر الله يعني ما انتهمش راجل. لكن ايه؟ الشاهد انه ايه؟ انه ممكن يكون ده لو كان رجع ورا درجة يمكن كنت تلاقيه في المسجد اكتر، عشان يقول يا رب درجة تيجي، ان كان يلح على الله في المسجد مثلا، الله اعلم. يبقى من الناس من يكون فقره في غناه، مش كده؟ ومن الناس من يكون غناه في فقره. لان هو ايه الغنى؟ الغنى هو الكفاية بحيث لا تستشعر الحاجة. الغنى هو ان تطمئن بربك، مش كده؟ الغنى هو ألا يلجئك نقص الشعور بالحاجة إلى التعدي على حدود الله عز وجل، مش كده؟ فيبقى إذا ممكن جدا فقرك يكون هو إيه؟ هو غناك، صح؟ هو اللي اطمئنك بربك وخلاك بقيت بتصلي وتحافظ على صلاتك، يعني والله ما عنديش حاجة أخاف عليه. وبقى لما اغتنيت جاءك الإيه؟ الفقر. إيه الفقر؟ إيه الفقر؟ العوز، اضطراب القلب، خد بالك؟ شعور الحاجة الدائم. انا عايز دي وعايز دي ودي ناقصه والاحسن دي تروح والاحسن دي يحصل كذا والاحسن كذا ودي هتبوظ ودي هيجرى لها ودي هيعملها. فقران، وده الفقر، ان انت دائم الحاجه، دائم الايه؟ الحاجه. فيبقى من الناس من يكون غناه في فقره، ومن الناس من يكون فقره في غناه، صح ولا؟ وهكذا في العافيه وكذا في كذا في كذا. لان اعطاها الدنيا، عشان كده احنا صرحنا زمان كلام بتنسيش، بس عشان ما يبقاش يعني كلام نروح كده وخلاص، لانها المفروض انها مسلمات عقائديه بالنسبه لك، ان عطاء الدنيا ليس كرامه، ليس ايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ومنع الدنيا ليس خزي او مهانه، عطاء الدنيا ليس كرامه، ومنع الدنيا مشكلة ليه؟ مش الإنسان قال فأما الإنسان إذا الله عز وجل يقول يعني فعلى لسان أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. وقلنا هنا التكريم مش معناه مش ايه تكريم غير ايه غير الإكرام غير الكرامة. واضح يعني زي ما انا جيت لك لكن انت تكون انت اصلا استاهلش التكريم وكرمك في بيتي بقول لك اتفضل وحضرتك وسيادتك وانت يمكن تستاهل انك انت يتقال لك اللي فيك واللي عليك. لكن من باب ان اللي بيعاملك ده انسان ايه انسان يكرم من لمكانته. والله عز وجل ليس بعد علوه علو وليس بعد مقامه مقام مش كده ولا ايه؟ اما اذا ما ابتلاه ربه فايه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم والاخر يقول ايه ربي اهان كلا رد الله عليهم ذلك مش كده. ودي قضيه انت فهمتها بالتفصيل بقى ترغى فيها في حديث الاقرع والابرص. فنفس القضيه عطاء الدنيا يبقى السلامه مش زي ما انت متخيل لا يبقى ما الذي يدريها ما الذي يعلمها ما الذي يحيط بها الله وحده سبحانه وتعالى لانها صفته لانها شانه مش من شانه السلامه مش من صفاته السلامة السلام أقول من صفاته ومن شأنه السلامة من شأنه السلامة ومن اسمه ومن أسماء ومن صفاته الايه السلام السلام اسم مصدر عشان تبقى جامعة. فساعة ما تقول السلام عليكم يبقى تجمع بين الخبرية والايه مفهوم كده. قال وهذا مثل أن يدعو العبد ويسأل ربه ثم توسل بين يدي طلبه بالاسم او الصفة التي تناسب ذلك الطلب. يعني ده زي ما يقول ايه كما يقول الله رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني مش كده. وزي ما في دعاء ابي بكر في البخاري اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. فطلب المغفرة وطلب الرحمة ثم توسل وعلل بإنك أنت الغفور الرحيم. فكأنك تقول اللهم إنا نطلب منك السلام يا سلام أو يا من هو السلام نطلب منك السلام. ولذلك في مسألة هنا بعض الإخوة كانوا بينبهوا زمان يقول هذا تنبيه طيب في كثير من الأحيان لما يجي واحد يقول لك أنت ما رحتش المكان الفلاني وأنت بقى قاعد مستنيه بقالك ساعتين انت لسه قاعد هنا تقول لي يا سلام او مثلا واحد يقول لواحد كذا معين يقول يا سلام او يا سلام يا اخويا او يا سلام كيف بتقال كده من باب التعجب من باب كلمه كده في المزحه مش من باب الاستهزاء لا لا لكن بتقال في غير موضع. فهذا الحقيقه هو ذكر لاسمه من الاسماء يعني يا سلام هو دعاء لله عز وجل باعتبار ان هو اسم. فلا ينبغي يعني انت مثلا يجي واحد يقول لك يا سلام يا اخويا وزينت عليه يا سلام سلم دي عباره عن ايه هي عباره دعاء من الله يا سلام يعني يا من انت السلام اسم الاسماء مش كده سلم انت بتقول على سبيل ايه على سبيل الاستخفاف مش كده مش انت يعني بشخصك انا بقول قائل يعني ما حدش يحمل الكلام على نفسه يا اخوان الا اذا كان في احمد يسال الله العافيه لكن انا بخاطب انت كده يعني السامع يعني عشان ما حدش يظن ان انا بقول الكلام لاحد او بتاع اسال الله يعافيني واياكم من السوء اللهم امين. فيبقى انت تنبه ان احنا دايما الكلمة اللي بيقولها ايه واحد يقول لك مثلا انت فيك وعليك تقول له سلام او كذا او ان المرأة مع زوجها او المرأة مع المرأة او كده فده من ايه من سوء ذكر من سوء ايه الذكر ومن وضع اسم الله عز وجل في غير محل انت ذكر انت بتقول على سبيل ايه التعجب على سبيل مواجهة اللي امامك على سبيل توبيخه يا سلام يا اخو كده فهذا مما ينبغي ان يتنبه ان هذا فيه عظيمه مفهوم. وكذلك قوله سلام سلم بتقولها في الاغنيه مش عارف مين غنيها ونكد بيها ساعات واحد يكلم واحد كده وايه فينكد بيها او يكرر لان احنا لم نتعلم من الاذاعه في الاغاني والتلفزيون والتمثيليات الا كل فجيره والعياذ بالله. يعني واحد مغني يقول قور احمق خطاه قتله الله انه زمانه الله اعلم بيتقلب في جهنم ولا فين الله اعلم قدر احمق الخطا القدر قدر من قدر الله عز وجل. فعندما يقول احمق الخطا يبقى بينسب الحماقه الى القدر والقدر فعله وامره سبحانه وتعالى وعلمه القدر فعله وعلمه والقدر امر له ركنين علم علمي وعملي. فسابق علم الله قدر وتنفيذ ذلك العلم فيك قدر احمق خطا نعوذ بالله من ذلك ونبرأ الى الله من ذلك ونسأل الله العافية والسلام مثلا. وهكذا. والتاني مش عارف يقول ايه والتالت ايه. وغير بقى فضل عن الإباحية، تجد واحدة تقول كلام لو انت قعدت تفكر فيه كده بعد ذلك اللحظة ممكن يقرأ الشعر بتاعهم ده يلاقيه لا يصح ان يقال الا بين امرأة وزوجها في حال الوقاح والعياذ بالله، اسأل الله العافية، او عشيقة ومعشوقيها نعوذ بالله من ذلك، وبناتنا بتغنيه ونسائنا بتغنيه وشبابنا بيغنيه وهكذا. فطبعا انت بتسمع وفي التمثيليات بقى ايه مش عارف انت فلان وانت علان ومش عارف ايه الى غيره كلام. طبعا الواحد يعني انا شكلي بالذاكره فضلا عن اللي ما اعرفه لا احب ان اقوله لانه كلام قميء ونسال الله العافيه والسلامه، لكن انا بانبه بالبعض على الكل فيبقى تفهم انه في عبارات كثيره جدا برضو من العبارات اللي الفرج لهذا برضو هو تنبيه وكلمه دارجه عندنا. ساعات واحد يقول لك يلا يلا فلان يلا فلان يلا نقوم يلا نروح يلا تعالى وانت لا تدري ان هذا يا الله لا تدري هذا، لكن ان تقول هيا ان تقول ايه هيا فهذا ايضا من سوء الذكر ووضع اسم الله عز وجل فيما لا يليق به. واحد يقول ده انا ما اقصدش يا الله ده انا اقصد يلا يعني كلمه احنا تعودناها يعني ايه بمعنى هنقول له نعم انا ما اقصدش ان انت لو قصدت تكفر انت لو قصدت ايه تكفر. والتوحيد قلنا هو حكمة فلا بد ان انت تتعلم الدقه في الالفاظ كله. فما تجيش انت عايز تقول واحد تقول له هيا يا فلان هيا بنا ده مش مش مش حبايه من تقلد وتريق لكن هو ده لانه يلا يا فلان هي اصلا يا الله يا فلان فما تقولش يا الله تقول يلا او ايه يلا هي ايه دي السبهلله هي المقوله التي لا معيار لها لفظ لغه مش مش من التهليل يعني. فهو ايه لما احنا نيجي نقول يلا فده برضو من الايه زي يا سلام. فنبه نفسك وعاهد لسانك ودقق فيها زي والنبي زي ما انت كنت زمان بتقول والنبي ورحمة امي والنعمة وعرفت من يوم الشرك اللفظي الذي تضيع معه كثير من الحسنات كبرضو تحافظ لسانك في ايه يا سلام يلا لكن تبقى ايه واضح لكن يا سلام ما تقولهاش لكن مثلا تقول نسأل الله السلامة نسأل الله العافية اللهم لا تهلكنا بما فعل المبطلين نسأل الله العافية والسلامة الله يبقى مش نقول بقى يا سلام لا تقول الله نسأل الله العافية والسلامة من الله عز وجل. وإذا قلت يا سلام سلم يبقى باب الذكر والدعاء بإخلاص وبأداب الدعاء مش بتتريق واضح ولا ايه؟ ما تبقاش الأمور فيها الكرب والهلاك وأنت عمال تتريق وإيه؟ وتمزح. واضح كده؟ فهو بيقول إن هذا إن إن إن جمع جمع السلام في التحية السلام عليكم بين الخبرية والإنشائية من باب إيه؟ من باب الطلب الذي يتوسل معه بالاسم الذي يتناسب الطلب الاسم او الصفه. اللهم اغفر لي انك انت الغفور، اللهم ارحمني انك انت الرحيم. وابأس امر يقع فيه العبد ان يسخر او ان يستهزئ او ان لا يقدس اسماء الله وصفاته ده من الالحاد والعياذ بالله. وذر الذين يلحدون في اسمائه يعني ما قلت يا سلام دي من الالحاد في اسماء الله. طبعا انت تقول لي ما كنتش اعرف يبقى يغفر الله لنا ولك تفهم؟ لا يلا الله ده كده ده صحيح يلا الله ده صحيح نعم ضمن اللحظ أيضا من الإلحاد يمكن فاتني أن أقول ذلك إن يا أخوانا الأسماء التي فيها الله تعالى أخونا جزاء الله خير نذكرنا مسألة مهمة من الأسماء بس أنا يمكن أقول معرفش مش فاكر قلتها ولا لا يعني كن في مواضيع بتقال في أكثر من موطن في اتفقوا على منع كل اسم عبد لغير الله عدا عبد المطلب. ساعتها شرحت الاسماء التي يجوز فيها وان ينبغي عبد المنعم عبد الناصر عبد العال اسماء الجبل ينبغي ان تغير او تبدل وتقول عبد الله وان كان هم قابلوا المنعم وقابلوا الموجود وقابلوا على سبيل ايه صفة فعل يعني دالة على فعل من افعال وليست صفة او اسم يصح التعبيد له ليست صفة او اسم يصح ليه تعبيد له. يبقى حتى انت لو انت اسمك عبد المنعم او اسمك عبد الناصر يعني سمي نفسك عبد الله سمي نفسك ايه عبد الله واضح كده عبد الرحمن كده. وشرحنا المسألة دي في نقطة انا قلتها ساعتها ذكرت بس اعيدها اخونا ذكر بيها في واحد اسمه عبد الله بنيجي يقول له يا عبد الله يا عبد ايه عبد الرحمن يا عبد الرحمن او يا عبد او يا عبد او ايه عبد الله او يا عبد عزيز واضح كده او يا عبد وهاب تبص تلاقي عبد مش يا عبد كلنا بنقول كده الا من رحم الله يعني يتكلموا مثلا ايه اسمه ايه اسمه ايه مثلا اسمه عبد الرحمن فتقول يا عبد الرحمن واضح هنا فيها في مشكلة في حاجتين. عبد ده لفظ مش هو المراد، مش هو المكتوب منه، مش هو ده اللي فيه لفظ التعبيد. يا عبد وعود لسانك بالذات فيما يتعلق بأسماء الله. لو انت لسانك ده احول في كل حاجة، واحنا لسانتنا كلها حولة الا من رحم الله، كل ألسنتنا. واللي عايز يعرف لسانه احول ولا لا يقعد على يد راجل ممن يضبط اللسان في القرآن، هيلاقوا انه من اول ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول له وقف، يقعد 3 اشهر جنب منه يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هو فاكر نفسه ان هو ايه يعني امام في اللغة. زي اخ بيقول لك انا ايه يعني الحمد لله بقوم الناس، وقلت بس انا ايه اروح للشيخ اظبط حاجات بسيطة. فرح يظبط حاجات بسيطة، قال له الفتح. قال قعدت مع الشيخ 6 اشهر في الفتح وما خلصتش لغاية ما زهقت ومشيت. قلت له ما شاء الله بسيطة، مال الكبيسة هتصلح ايه؟ فده يدل على ان الألسنة اصابتها العجمة، واخد بالك؟ ولولا رحمة الله عز وجل بينا لردت صلاتنا علينا، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. فانت لما تيجي ما ينفعش تقول يا عبد الوهاب، لان ما اسموش الوهاب، مش الاسماء الا الوهاب، ده تحريف. احنا قلنا التحريف يكون في الايه؟ بالاعراب، في الشكل، مش كده؟ او في المعنى، صح ولا لا؟ يعني بدل رجله يقول لك رجله، مفهوم؟ فبرضه انت لما تيجي تقول زي ما هم قالوا ان العزة من العزيز، واللات من الايه؟ الله، اللات من اشتقوا اللات من الله والعزة من العزيز، تحريف. فانت برضو اشتقيت الوهاب من الوهاب، لان هي بتشديد الايه؟ الهاء، الوهاب. انت نفسك شوف كم مره بتقول يا عبد الوهاب، او بتقراها، او بتقول المغني اسمه عبد الوهاب، او مش عارف فلان عبد الوهاب، او الدكتور عبد الوهاب، بتقول عبد والوهاب. فتقع في مصيبتين، مصيبه عبد تقول عبد، عبد دي بقى معناها ايه؟ انا نسال الله العافيه والسلامه. والوهاب تحريف. والله يقول لك عبد الله، يا ايه عبد الله، عبد الله طبعا ده مش من اسمائي، الله دي مش من اسمائي. اقول لك والله في سماء برضه مش من اسمائي، لكن هي ايه؟ الله، يعني عبد الله، مفهوم؟ فيبقى خد بالك ده من التحريف، من التحريف الا تنطق اسم الله على الوجه الصحيح. ده عشان تميز انها كده او هي، ده في الرسم، ده من باب الرسم. نعم. القضيه دي ده بقى في في في في اطلاق الاسم على اماكن، في اطلاق الاسم على اماكن. هو لا يجوز اطلاق اسم من اسماء الله عز وجل على مكان خاص من اماكن الدنيا، لكن ممكن في البيوت، مسجد في المساجد، لكن ما ينفعش صيدليه تكتب عليها صيدليه السلام، صيدليه الرحمن، مائده الرحمن، برضو من الغلط. فيجي في رمضان هتلاقي كل الشوارع مليانة أصلا مائدة الرحمن، لأن دي إضافة اسم إليه، صفة إليه، أو إضافة فعل إليه، أو إضافة موصوف إليه لم يضف إلى نفسه. هو لغة الله يعني إيه؟ مش فاهم يعني أقصد تقول إن الله دي يعني مش صحيحة يعني. ما أنا فاهم، ما أنا فاهم، أنا بقول لك يعني هم يقولوا عبد الله أو عبد الله، مش كده؟ يعني دي مش أسمائي، دي مشتقة من حاجة ودي مشتقة من حاجة. اي ماشي ماشي، من بين الحاجة ودين الحاجة. لا نقصده يعني هو التنبيه على ان اسماء الله عز وجل، هو ان اسماء الله عز وجل لابد ان تنطق صحيح، وإلا حتصير ايه؟ ملحد يا اسماء. واحد يقول طب انا جاهل غصب عني، خلاص احنا بنتعلم اهو، مش دايما كل ما نكلمك في حاجة تقول ايه ما انا جاهل غصب عني، لكن تحمد الله انك انت تعلمت عشان يستقيم لسانك. فالنداء يا اخوان يا عبد الله، النداء المنادى المضاف دائما منصوب، النداء المضاف دائما ايه؟ منصوب، والمنادى المرفوع المفرد دائما مرفوع، الا في حالات نادره هنا وهنا طبعا بتوع اللغه اللي عارفين لما لا ارسل الكلام في هذه الامور، مفهوم؟ يعني يقول ان المنادى المفرد ممكن في حاله الاستغاثه يبقى منصوب، حاله الايه؟ الاستغاثه. اما في حاله النداء يعني يقول مثلا لو انت سمعت راجل عربي بيقول يا شرطي يبقى تعرف ان هو شايف. لكن لو سمعت راجل عربي، راجل عربي مش راجل زي حالاتنا ما يعرفش شرطي ومن شرطيه ومن شرطي او اي حاجه، لا عربي يعني يفهم في العربي، يقول يا شرطيه تعرف ان يستغيث وشايف حد، مفهوم؟ يا رجل يبقى شايف واحد قدامه بيقول يا رجل. لو قال يا رجل يبقى معناه انه ايه؟ واحد بيستغيث، يعني بيمدح على اي حد الحق من اللي هو فيه. لكن هو عموما المفرد المنادى المفرد ماله مرفوع والمنادى المضاف منصوب. طيب انت لما تيجي تنده الواحد يا عبد الله يا عبد الرحمن، واضح كده؟ يا عبد الرحمن يا عبد الرحيم، مش عبد الرحيم، انك عبد الرحيم مش من اسمائه الرحيم لكن من اسمائه الرحيم، وهكذا. انا مش بقول نكت، خد بالك ان الكلام ده انا واقع فيه وانت واقع فيه، علمنا الله اياك، فلابد تنتبه اليه. فذلك من الالحاد، وذر الذين يلحدون في اسمائه، خد بالك. فقلنا الالحاد والتاويل والتحريف، تحريف من الالحاد مش كده، اما يكون بالشكل والاعراب واما يكون بالمعنى. لو قلت اليد قدره يبقى ده تحريف مش كده، ولو قلت اليد لا ده هي مش يد ده يد يبقى ايه تحريف، ده الرجل مش رجل ده راجل يبقى ايه تحريف، مفهوم؟ فكذلك لما تقول الله تقول لا او لا او عبد الله لا، ده مش اشكال تفخيم وترقيق، انا بتكلم على التشكيل بس وادغام الحروف، مش بتكلم على تفخيم وترقيق. يعني تقول يعني اهو احنا على قد ما بنقدر بس انطقها صح، فانا مش هطالبك انك تقول الرحمن والراء تبقى كذا، لا بس المهم ما تقولش انت ايه، ما تقولش عبد الرحمن الرحمن، واضح؟ لكن تقول ايه الرحمن، مفهوم؟ فيبقى دي نقطه مهمه انك انت في ايه، نعم نعم، منه التحريف ومنه التاويل ومنه الانكار ومنه التعطيل ومنه النفي، واضح؟ يعني لو واحد انكر اسمه يبقى ملحد باسم اسماء الله، لو عطله لو نفاه لو حرفه حرف المعنى بتاعه، لو حرف في تشكيله غير في التشكيل بتاعه، طبعا المتعمد لذلك قد يكون كافرا. طب انت مش متعمد يبقى مرتكب كبيره، طب انا جاهل يبقى علمت لابد ان تنتهي، مفهوم يا اخوان؟ مفهوم. وده عشان كده انت بتتعلم عشان تظبط كل حاجه، كلمه والمعتقد والعمل. نعم عبد الاله عبد الاله، لا انت عايز تقول ان ترقيق اللام بتاعت الله وتفخيمها اذا جاءت بعد مجرور تبقى مرققه، واذا جاءت بعد منصوب تبقى ايه مفخمه، مش انت بتقول عبد الاله ولا عبد الله؟ عبد الله عبد الله لا تتصلح، هذه نفس القضيه، ده نوع من التحريف. انا فهمت، انا بحسب ان انت بتتكلم على عبد الله يعني ايه، يعني عبد الله ورسوله، يعني مثلا في الترقيق والتفخيم يعني لفظ الجلاله الله بس مفخمه، لكن فهمت قصدك، الله الف لام ايه مربوطه مش كده، لام الف مش كده، لا دي تعدل ايضا، الا ان تكون دي بس انا ما اعرفش دي المعلومه دي عشان برضو ايه لا افتات، لا افتات فيما لا اعلم، الا ان تكون دي رسم من ايه من احد رسوم لفظ الجلاله، مفهومه دي؟ لكن اذا كان لها نطق مخصوص وشكل مخصوص يبقى دي خرجت عن، يبقى دي من التحريف ايضا، يبقى دي من الايه من التحريف ايضا، او ذكر اسم ليس له. لكن عبد الاله ده صحيح، عبد الاله مش الله، مفهوم يا اخوان؟ نعم. عبد الله لو كان مبتدا وخبر، لكن ذهبت الى عبد الله اذا كان مجر ومجرور، المهم انها تبقى ايه الله، ما تبقاش الله بس ايه الله، مفهوم؟ واضح ولا ايه؟ فاحنا لما نيجي نقول يلا يا اصلها ايه؟ يا الله، فيبقى حرفنا ووضعنا الذكر في غير موطنه وعملنا نداء في غير محله، مفهوم؟ فنشوف كم جمله من المخالفات، ما احنا نقول ايه؟ هيا هيا بنا، هيا قم، او تعالى، مفهوم؟ او تعالى، نعم. ايه؟ من باب النسبه، من باب النسبة، هو الحركة الوهابية عشان اسم محمد عبد الوهاب، هو أنا الحقيقة بكره التسمية دي، أنا عن نفسي بكره التسمية دي. يعني بكره إنه هو ينسب أمر ويخرج منه صفة لاسم أسماء الله. يعني ما ينفعش الحركة الرحمانية، الطريقة الرحمانية، الطريقة القدوسية، الطريقة السلامية، يقول لك من اسم السلام، كل هذا إيه أنا أكرهه دي تماما. واضح؟ فبرضو ده نفس، لكن ده تسمية تاريخية مش من وضعنا، وحتى يقول لك الوهابيين نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب، فبرضو فمن الأسماء الشائعة خطأ الوهاب، لكن أنت بتقول إيه؟ الوهاب، لكن هو اسمه إيه؟ الوهاب، كل اسم لازم تضبط، كل اسم، شوف أنت لسانك ملوح في إيه؟ وتضبط وتعقد وتقول لا لازم كل اسم، وفي النداء ويا عبد، ما تقولش يا عبد الوهاب، يا عبد الحليم، لكن تقول إيه؟ عبد الحليم، مفهوم؟ فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل أتي في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلام. فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله باسم من أسمائه، مش كده ولا إيه؟ والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم. أنت لما بتقول واحد السلام عليكم قصدك إيه؟ أن تحل عليه بركة وأن تنزل عليه سلامة، مش كده ولا قصدك إنه يتعذب؟ يعني قصدك الخير به. فبقول إنك أنت هنا اختير اسم السلام ليتحقق في ذلك أمران: الأول ذكر الله باسم من أسمائه، والثاني الطلب المناسب لهذا الاسم. فقد تضمن سلام عليكم كلام اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه. يقول حتى في الايه؟ في المنكر اللي هو من غير التعريف، من غير الألف واللام، هنا السلام، لا لو قلنا سلام عليكم برضو ايه؟ برضو نفس القضية، اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه. ولذلك بعض السلف لما كانوا بيقولوا كيف تلقون التحية على الظالمين، فكانوا باعتبار أن السلام فيها المعنيين، فيها ذكر الله وفيها طلب السلامة، فكان يقولها بالمعنى الأول. يقول إذا دخلت على الظالمين فقل السلام عليكم، بمعنى السلام على فوقكم، بمعنى إيه؟ وده تأويل بعيد الحقيقة، لكن إيه ده كان بعضهم، يعني كان بعضهم إذا دخل على الحجاج فكان يقول السلام عليكم قاصدا أن السلام إيه؟ فوقكم. السلام اسم من أسمائه وليس من باب تحياته، المفهوم دي؟ فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة، يعني تأمل مسألة إنه إيه؟ إنه جائب إنه يحمل في نفس الوقت المعنى السياق الخبري أو المقام الخبري والمقام الإيه؟ وحقيقته حقيقة السلام بقى والسلامة البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. طيب إذا أنت وصفت الله بالسلام يبقى معنى إيه؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى خالص من كل عيب وسالم من كل نقص ومبرأ من كل ما يطعن فيه، يعني من كل مطعن، و و و يعني مقتضى إيه؟ مقتضى تنزيه ومقتضى علو. يبقى إذن السلام من مقتضياته الخلاص، البراءة، السلامة، تنزيه، من مقتضيات السلام اسم السلام، اللي هي مقتضيات معنى الاسم. طب أنا لما أقول لواحد أنا نفسي بطلب السلام، فبيقول إن كل مشتقات لفظ السلام كل مشتقاته خرجت من هذه المقتضيات. اسمع الكلام، وعلى هذا المعنى تدور تصاريف كل لفظة، سواء كانت سلم مع حرب، الإسلام في الدين، طلب السلامة، اللهم سلم، تجد كلها تدور تصاريف هذه اللفظة في داخل هذه المقتضيات: الخلاص، البراءة، السلامة من المطعم، تنزيه. فبيقول: ومنه دعاء المؤمنين على الصراط رب سلم سلم. وده جزء من حديث رواه الترمذي في صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصراط من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شعار المؤمن على الصراط رب سلم سلم. طبعا لأن الصراط موطن مدلة، نسأل أن يثبتنا وإياكم في الدنيا والآخرة. والعبد لا يثبت على الصراط في الآخرة إلا على قدر ثبوته على صراط الهدى في الدنيا. يبقى اللي كان بيمشي يعرج على صراط الهدى في الدنيا هيمشي يعرج على صراط الآخرة. طبعا أنت في الدنيا عرجتك لا تسقطك، لكن لما تمشي على طريق أحد من السيف وأدق من الشعرة عرجتك إيه؟ تسقطك. طبعا ده اللي بيعرج على الطريق، أمال بقى اللي بيحبو، أمال اللي بيزحف، أمال اللي قاعد على مقعدته، أمال اللي ما بيمشيش، أمال اللي دبره. نسأل الله العافية والسلام. على قدر ثبوتك على صراط الدنيا، على قدر ثبوتك على صراط الآخرة، وهذا يسمى صراط، وجسر جهنم يسمى إيه؟ وجسر جهنم يسمى إيه؟ صراط. تعرفين الصراط ده عبارة عن ايه؟ عبارة للتقريب المعنى زي كوبري ما بين ضفتي جهنم، من ارض المحشر الى ارض السلامة، مرورا بايه؟ بجهنم. نسأل الله العافية والسلامة. ينصب زي معبر كده، جس يعني كوبري بالعامية كده، وباب البخاري باب الصراط جسر جهنم اخرج في حديث ابي سعيد وغيره. افهم هو زي المعبر ده تمشي انت عليه بقى بتعدي من ارض المحشر الى فاذا سقطت سقط مفهوم واذا نجوت نجوت مفهوم فعلى قدر ثبوتك في على صراط الدنيا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني ما تتعوجوش ما تتعوجش وامشي عدل زي ما بيقولوا لك بالعاميه وكل ما يتقال لك شيء تتعوج وتسعر خدك وتطنش ولا تتبعوا السبل يعني ما لا تعوجوا فتضلوا فايه فتضلوا بكم فتفرق بكم عن سبيل يعني تضلوا فتفرق بكم عن سبيل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل يعني كونوا اهل قوامة مستقيمين على خط قويم ولا تكونوا اهل عوج فتضلوا وتهلكوا لان اذا تعوجت هتيجي يوم القيامة برضه تيجي تمشي عدل ما تعرفش تروح مألوف في جهنم نسأل الله العافية والسلام اللهم سلم. فبيقول شعار المؤمن على الصراط مش بقى ماشي ايه لا دي سهلة زي اللي يقول لك يا عم ما الناس بتمشي على الحبل في الدنيا دي سهلة شوف الاستهزاء والسخرية وصلت لحد فين يعني حتى ما يخوف الله به عباده صار موطن السخرية اكتر من كده قسوة في القلوب نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلام نعوذ بالله من الخذلان يعني بدل ما يبقى يقول اللهم عافنا اللهم لا تنتقم منا بذنوبنا اللهم اهدنا لما تحب وترضى اربط على قلوبنا ثبت اقدامنا على ما يرضيك لا بنور ايمان قلوبنا وثبت على الحق اقدامنا بدل ما نقول كده يقول لك ايه الناس دي مش على الحق سخريه كلام الدهريين ان هي الى حياتنا الدنيا فلما ليك متعلق بالغيب ومتعلق بالاخره يتريق عليك ويتريق على الغيب بتاعك وانت كمان ايه تقول بكلامه وتغتر بغرره اعوذ بالله من الخذلان اعوذ بالله من الخذلان شعار المؤمن على الصراط رب سلم سلم وعند مسلم من حديث طويل في الإيمان باب معرفة طريق الرؤية من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويقولون اللهم سلم سلم طيب سلم سلم هنا طلب ايه طلب النجاة طلب ليه النجاة السلامة مش كده وليه ان هو هنا حاسس ان ضلاله هلكة ما لم ينجيه الله فبيقول طب ده يبقى برضه ايه من مقتضيات معنى السلام قلنا ايه وفين هنا رب سلم سلم ومنه سلم الشيء لفلان لما نيجي نقول سلم الشيء لفلان في اللغه يعني ايه يعني خلص له يعني لم يعد لشيء فيه غيره لم يعد لاحد غيره فيه شيء لم يعد لاحد غيره فيه شيء خلاص ده بتاعك انت لوحدك فنقول خلاص ده ايه سلم لي يعني ده ليا برضه من باب ايه هو الخلاص من معاني السلام برضه خلاص سلم لك يعني خلص لك شوف هو بيمشي معاك بس ايه بعد تصاريف اللفظ في بحسب استخدامه اي خلص له وحده قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل رجل لم يخلص بل فيه لاحد من مجموعه شركاء لم يخلص لاحدهم بل لكل فيه نصيب ورجل خلص لواحد فقط ايهما خير ان يكون لك ربع رجل عشر نصف خمس ولا ان يكون لك كله بالمنطوق العقلي والحسبه الاجماليه ان يكون ايه لك كله صح ولا طيب نمره 2 نفع الذي لك وحدك نمره 3 خصومتك مع غيرك من الشركاء يعني المهم ان الراجل اللي معاك اللي غيرك له فيه كله مفاسد والرجل لك وحدك كله ايه نفع فكذلك اذا كنت عبدا لله وحده فذلك طريق كله نفع واذا كنت عبدا لله وغيره فذلك طريق كله ايه مفاسد هنا هو جاب الايه مش عشان يشرح قضيه التوحيد قد ما عايز يقول ايه لفظ سلما لرجل يعني ايه سلما من مقتضى السلامة ايه الخلاص خالص من مش كده ليه فهنا سلام يعني خالص له معنى السلام ايضا اي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره ومنه السلم ضد الحرب معذرة السلم منه السلم مش السلم معذرة السلم بأحد البيوع ومنه ايه السلم ضد الحرب طب السلم ده ايه المعاني اللي فيه السلام من معنى السلام من مقتضيات المعنى اللي احنا قلناها لان كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من اذى الاخر لكن انا خلصت منك وانت خلصت مني فسمي هذا الحال سلم لما فيه من خلاص وسلامة من الأدب، فسمي ايه سلم. ولهذا ويسلم الأدب، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة. يقول لك يلا ايه حصل بينهم مسالمة، يعني ايه ان ده وقع منه سلامة لده، وده وقع منه سلامة لده، لان انا خايف من عدوي وعدوي خايف مني، انا بؤذي عدوي وعدوي يؤذيني، فعندما اخلص منه وعندما اسلم من اذاه هيقع برضو نفس الحكاية في المقابل، هيخلص مني ويسلم من اذا، فسميت ايه فسمي سلم، سمي ايه سلم. واضح؟ وتسمى مسالمة من المفاعلة، مفاعلة يعني الطرفين بيشتغلوا مش طرف واحد. ومنه القلب السليم، يعني قلب سليم يعني قلب خالص للرب، قلب لا مطعن فيه لا عيب، سالم من العيب، وهو النقي من الدغل والعيب. وحقيقته الذي قد سلم لله وحده، حقيقة القلب السليم هو الذي خلص للرب كل تصرفات، فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، ومستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، لفظ الإسلام، فإنه من هذه المادة. إيه التشابه؟ الإسلام من مادة السلام، مأخوذ من السلام، من السلامة. إيه اللي فيه؟ لأن الاستسلام، لأنه أصل الإسلام إيه؟ الاستسلام. طب الاستسلام هو إيه؟ الخلوص للرب، الانقياد. واضح؟ عدم وجود شريك، عدم لأنه الاستسلام والانقياد لله، والتخلص من شوائب الشرك. فسلم لربه وخلص له، سلم لربه من إيه؟